السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. ولا أحضر. بس أنا عايز أقول لك حاجة، إحنا يوم ما نيجي إن شاء الله يوم الكيسز اللي هو يوم اتفقنا مكتوب بره يوم الاثنين اللي هو سبحان الله موافق برضه 2/11 من السواق، سواء الساعة 8 الصبح أو سواء الساعة 4 العصر، لا دي واحدة كبيرة جدا. 8 ساعات، تمام؟ يوم الكيسز ده اللي هو هيبقى يوم الاثنين 2/11 مش يوم الاحد 1/11. هنعمل فيه أول حاجة إيه؟ يوم الاثنين الامتحان بقى علشان ما يبقاش عندكم امتحان بقى كده، واخترناه علشان المطر ما عندوش حاجة يومها الحمد لله. هنعمل إيه ساعتها بقى في يوم الاثنين الكيسز ده؟ أول حاجة أعملها إن ما تجيلي، كويس إنك قلت والله أنا كنت هنسي. هتيجي بالأربع مذكرات. هتيجي بالأربع مذكرات، تمام؟ بالأربع مذكرات. ليه بقى بالأربع مذكرات؟ همشي لك فيهم ووريني كده سهل، وريني. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه؟ الخمسة؟ لا ده أنتوا ليكم قاعدة مخصوص. أزهر بنين، أزهر بنات، ليهم قاعدة مخصوص. أزهر بنات هنا، أزهر بنين هنتقابل بره. اي قاعده كده وتتبطل مش مشكله. هنمشي مثلا معانا ونستبرك دي اول صفحه فيها صفحه 115 مكتوب عندك ايه؟ كومبوننتس اوف نورمال ليبر فيتس. همشي سطر سطر. ولا الكلام ده ملوش اهميه. اللي بالصفحه الدايمترز دي اللي بتتسال عندي شفوي. اللي بالصفحه اللي مش عارف ايه؟ صفحه ده لدرجه ان الاخر اوصلك مين اللي هتذاكره بالنص؟ اللي هتذاكره بالنص ده بقى هيوصل لايه؟ هيوصل عندي المذكره، المذكره تقريبا 85 90 صفحه، لكن راجع بيه ان هو حوالي 20 او 25 صفحه. بس وهيتقسم طول ما انا ماشي كده، الاسئله هيبقوا ثلاث ليفلز، ليفل A، ليفل B، ليفل C، ولازم تبقى فاهم فروقات الليفلز. ليفل A ده اللي بنتكلم ان هو 100% لازم يجي. كام سؤال يا دكتور؟ 15 سؤال وبستفرق 15 سؤال دايما. ايه ده؟ اخش بيهم الامتحان وربنا يبارك باذن الله بشكل لا تتخيل. يعني انا عايز اقول لك الشباب اللي ما بتتمناش غير ان هي تعدي او اي 30 سؤال بس 30 سؤال من ضمنهم مثلا سؤال انتي بارتم هيموريدج، يعني هتلاقي السؤال بشتر يعني، واخد بالك؟ ماشي. بي دي احتماليه بي دي يعني بنتكلم 50 50. سي دي اقول لك دي سي دي يعني احتمال 10% 5%. يعني ايه؟ يعني انت عمال بتذاكر، بتذاكر ايه؟ خلصت؟ شكرا. عندك وقت؟ خش على بي. خلصت؟ شكرا. عندك وقت؟ راجع ايه؟ وراجع بي. خلصت؟ راجع ايه؟ وراجع بي. اياك تخش على سي. مين اللي بيخش على سي دول؟ 5% من الدفعه، هم عارفين نفسهم. هم عارفين نفسهم كويس قوي. هم عارفين ان ممكن يجي لهم هارت فيلير. طيب اكسكوز، اقول لك الرب يغضب عليا لو دخلت يا دكتور وساب سطر، واخد بالك؟ في ناس كده، وانا كنت منهم. انا ابيض اخش يا دكتور وفي كلمه وتبتدي بقى الاحلام تشتغل بالليل، ما بتحلمش غير بحاجه واحده بس، الامتحان كله جاي في السطر ده. انا بقول له جاي في السطر، طبعا طبعا ولا سطر ولا بتاعه. يا دكتور احنا مضغوطين قوي، يا دكتور احنا تعبانين قوي. والله العظيم هتعدي، كله يعدي بعون الله، كله يعدي بعون الله. يا دكتور ده دكتور مطر يزنقنا قوي الاسبوع الجاي. بص بس نعمل ايه؟ هو الحاجات اللي فاضلة وهيشرحها دي كتير ومهمة، مش شرحهاش قبل كده. مش هضحك عليك واقول لك انك تجيلي وتجيله في نفس الوقت. انت ممكن تعمل كده سبت حد نص الاثنين، انما نص الاثنين التاني ده خلاص انت في الاي سي يو. مستحيل مستحيل مستحيل، درسين في اليوم ده مستحيل. طيب نعمل ايه يا دكتور؟ والله لو انت عندك امتحان لسه 1/11 زي البنات بتوع الازهر، هم هيحضروا لي الثلاث ايام بتوعي ومش هيحضروا براحه خالص. ولو انت عين شمس اللي لسه الدنيا فضلها كتير، انت هتحضر المطري على طول ومش هتجيلي خالص، مش هتجيلي خالص غير الحاجه اللي انت عارف انك تعبان فيها. طب انا يا دكتور تعبان في كل حاجه. لا ما تهمش نفسك، ما تضحكش عليا وتهم نفسك. انا اقول لك ابورشن اكتوبك بيزيكلرمول دول كانوا يبدو ساعتها ان حاجات رخمه. روح بص عليها دلوقتي حاجات هبله. بلاسينتا بريميو اكسيدنتال هيموريدج ده هيبقى يوم اهطل ده ملوش معنى دي ساعه على فكره. بري كلانسا دايابيتس هارت طويله شويه لكن ما فيهاش حاجه لكن ما فيهاش حاجه يا طويله على الفاضي يا دكتور ده انا كنت بسمعها. طب اقول لك على حاجه اسال اللي سمعوها في الراوند الثالث عن الراوند الثاني عن الراوند الاول هيقول لك اصعب حاجه كانت على مين الراوند الاول والثاني نص نص والراوند الثالث بيقول لك كفه ليه مخك بيعمل مع الوقت. عايزك بقى تذاكرها النهارده يعني اشتغلت في بيتكم جمعه وسبت اجازه عايزك اليومين دول تو فاليويت يور سيلف في البري كلاس والدايبيتس والهارت وانت هتقيم الورق اخباره ايه؟ هتلاقي اخبار ايه؟ ليه هبله؟ ليه هبله؟ اصل كل الكلام اللي انا بقوله بري كلاس علاج مغنيسيوم سلفيت ما انت عارف الجرعه بنحجزها في المستشفى عشان خاطر ميتك ام العيل الزفت الثاني اللي راح للجريمه طب ما انت عارف الكلام ده بنحجزها وبنعملها سي تي جي وبنرسل الروتين قلت لك كلام اهبل بندي يا دكتور استرويد عشان نحسن اللانج ماتيوريتي وعليه كونتروفيرس عشان بيعلي الضغط والستريس بتاع البيبي بيطلع استرويد كلام اهبل. فنصيحتي لا بتكلم بجد والله من قلبي نصيحتي من قلبي لا ركز في الجراحه واضح ان هو ما يحط اسبوع في المنهج واضح ان ده كلام كتير واضح ان ده كلام مهم واضح ان الكلام انا تحصيل حاصل والدنيا كلها عماله بتايه عماله كلها بتسمع في بعضها فعلشان كده هتيجي مش هتستفيد للدرجه. اسمع كلام يعني النهارده يا دكتور حفله الوداع شوفك تاني حضر الاورال يا دكتور تمام. طيب قبل السنتيزس يجي نظري عندي ما كان بيجي نظري زمان شوف بقى ايام ما كان في اسئله صغيره في ناس انا فاهمه اظهر بنين عارفين ما زال لسه بيجي لهم عندي 10 اسئله صغيره اظهر بنات عارفين لسه بيجي لهم 10 اسئله صغيره يبقى يجي لهم. طبعا الشخص عندي لا عارفين موضوع كبير يجي له من خلال ايه دايجنوزز في سكول جينيتال فيك لكن يجي لوحده كان زمان. طيب نكتب ايه في الامنيسنتيز؟ ايه في الامنيسنتيز ان هو بيتاخد يا عم برضو على الثلاثه ترايمستر فيرست اعمل ايه؟ سيرتك على السنه على طول بحبك يا ولد فيرست وسكند وسير ترايمستر قسمها كده يتاخد يا دكتور فيرست لا فيرست ترايمستر. فبسأل السؤال ده لواحد بس فين عبد المجيد؟ فين دعاء؟ فين احمد؟ فين الرجاله بتوعنا؟ امنيوتك فلويد اخباره كميته ايه في الفيرست ترايمستر؟ عشان مفيش بلاسنت بيبتدي عندي الامنيوتك فلويد يتكون مع تكوين الايه؟ بلاسنت. في يا دكتور ولا مفيش؟ في بس كميه قليله. كمل لي يا دكتور 10 مللي 10 مللي بس في الفيرست ترايمستر؟ ايوه يعني مش هيلحق يخش بابره قفي بس كميه قليله طبعا عشان فيها امنيوتك سائل تمام بس كميه قليله 10 مل يعني جاب امال الحقيقه اول عندي حاجه ينفع تتعمل عن 16 اسبوع. طب انا دكتور محمد عايز اعرف ليه هسحب امنيوتك فلويد عند الاسبوع ال 16؟ ليه في السكند تريمستر؟ ليه في الثيرد؟ خد عندك عند الاسبوع ال 16 بنسحب عندي عينه من الامنيوتك فلويد واحنا بنسحبها تقريبا 5 ل 10 سم بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن الميه اللي حوالين العيل ومعاها شويه خلايا. عارفين دي خلايا مين؟ خلايا العيل اللي دايبه في الميه خلايا الجلد اللي واقع منه خلايا الجي اي تي اللي واقع على فكره عبد القادر انا عايز استفيد من الاثنين عايز استفيد من الميه عايز استفيد من الخلايا تقدر تقول لي استفيد منهم ازاي؟ الميه اشوف فيها ايه؟ الفا فيتو بروتين والخلايا اشوف فيها ايه؟ برضه جيناتيك وكاريوتاردين واشوف الفيتال ساكس والانزيم والهيموجلوبينوباسي وكل الكلام بس لذيذ قوي على الفنقطه اخر السنه ان انا بقسمها ميه وايه؟ ميه وخلايا. طب ودي يا دكتور اسمها ايه؟ جيناتيك امنيوسنتيز. يبقى اللي بيتعمل عندي بدري على الاسبوع ال 16 ده اسمه جيناتيك فقط للستات العواجيز فقط للستات اللي خلفت قبل كده عيال مشوهه. طب امال في السكند تريمستر يا دكتور ليه بتعملوا امنيوسنتيز؟ يعني في السكند تريمستر غالبا علشان حالات الار اتش. اه صحيح ده الليله كلها في الار اتش اول امبارح كانت على الليلز شارت. اه كويس افتكرت تمام على ليله الشهر. وفي حاجه عمري ما قلتها على فكره ايه هي؟ ايه الميعاد الصح بتاع الامنيوسنتيزس؟ 28 اسبوع. لا استنى انت قلت 18 ل 20 لا 18 ل 20 ده الميعاد الصح للار اتش تتر ولو لقيته اقل من 1 على 16 عيده كل شهر ولو لقيته اكتر من 1 على 16 اعمل امنيوسنتيز. البروبر تايم لعمل الامنيوسنتيزس الاسبوع ال 28 او حاجه ثانيه او ايه يا دكتور؟ او عشر أسابيع earlier عن الحدث الذي حصل الحمل اللي فاتت. يعني ايه يا دكتور الحدث الذي حصل؟ يعني لو البيبي تشخص ان هو هيدروبك او مات في الاسبوع ال 34 يبقى يتعمل في ال 24، مات في الاسبوع 32 يبقى انستيزي تعمل في الاسبوع 22، قبليه بكام اسبوع؟ 10 اسابيع. تفضل ترجع ترجع ترجع لورا لغايه الاسبوع ال 20، يعني اخرك برضه الاسبوع ما فيش انستيز علشان ار اتش قبل، ما فيش اي تدخل في الار اتش قبل الاسبوع كامل كام؟ 18 ل 20. 18 ل 20 هسحب عندي هسحب عندي الار اتش انتي بودي تيتر. اقل من 16 عيد كل شهر، اكتر من 16 امسنتيز. انت يا دكتور حسب. والله الست جايه ظريفه ودي اول مره تقابلنا يبقى الاسبوع 28. والله الست دي جايه بمصيبه قبل كده ان العيل مات الحمل اللي فات على الاسبوع 36 يبقى تعمل في 26. 34 وهكذا. ماشي يا دكتور خلاص. يبقى السكند تريمستر ده بتاع الار اتش. طيب والثيرد تريمستر لماذا عندي نعمل امنيوسنتيزيس؟ لا ده الاساس بتاع على فكره. This is the major use of amniocentesis is to assess lung maturity. بنقيس يا دكتور القلب على الاس ريشيو. اه طب ما ده الثيرد ما انا هنعمل امنيوسنتيزيس امتى؟ اكيد قرب الاخر. امتى بنعمل امنيوسنتيزيس طيب؟ امتى بنعمل امنيوسنتيزيس عشان اساس اللونج ماتيوريتي؟ انا عايز اولد عندي السون از عايز اولد بدري اسبوع. دي حاله الام وحاله الجنين هي اللي بتضطر لي. الحق يا دكتور الام الضغط عمال بيعلى. الحق يا ام السكر يا دكتور السكر مش عارفين نظبطه. الحق يا دكتور القلب بيضيع معايا. الحق يا دكتور البيبي اي جي ار وما بيكبرش. الحق يا دكتور الدوبلر وحش ما بيتحسنش. سي تي جي وحش ما بيعلاش. اه طب اجري يا واد نزل بسرعه الست دي تحت الوحده تعمل ان ست عشان يشوف اللنج ماتيور. وساعتها طلع لك باربع تقارير فاكر؟ القلع على الاس ريشو اكتر من اثنين. لا وفي واحد كمان اسمه فوسفاتيدايل جليسرول. لا وفي اختبار اسمه بابل ستابيليتي او بابل شيك تست. وفي حاجه اسمها كرياتينين اكتر من 2 ملي جرام بير سم. لا وفي صبغه بيظهرها للخلايا اسمها نايل بلو سلفات تست. كل لما يبقى البيبي قرب الماتيورتي والخلايا دهنيه اكتر الخلايا هتتصبغ بمين؟ بصبغه النايل بلو سلفات تست. والله يا دكتور فكرتنا بالصبغات. طب ما انا عارف يا دكتور ان الصبغه ممكن العب بيها. اه صحيح لعبنا بيها في حاجتين. لعبنا بيها لما كان في الدرس اللي شاكل فيه يكون ثقب رابشر ممبرين، ولعبنا بيها في الدرس الثاني اللي انا كنت عايز اعرف فين بالظبط هنقل دم في بطن البيبي. فاكرين؟ يبقى ايه كمان يا دكتور استخداماته؟ في الرابشر ممبرين احقن صبغه لو نزلت تحت يبقى في خرم. كنا بنعملها دي ولا ما بنعملهاش؟ ما بنعملهاش. امال كنا بنكتفي بايه؟ هيستوري. طب وايه السهم اللي تحت الهيستوري؟ كاسكو. ايه السهم اللي تحت الكاسكو؟ الترا ساوند. طب يا دكتور بيعمل امنيسنتيز على شخص رابش في ممبرين؟ ما بنعملهاش. فيري انفيزف. طيب امال ايه الحاجه اللي انت رسمها دي؟ اه دي بتاعت الانترابريتونيال ترانسفيوجن، بتاعت ان الصبغه هتبقى على الجلد من بره والواد هيشربها في الجي اي تي من جوه فيبقى اللي بينهم اسمه ايه؟ بينهم اسمه بريتونيال كافت. ياه ده طلعت فوائد قصدي مزايا كتيره قوي. اه كويس بقى ان احنا نقسمها كده. وعايز الدنيا تبقى كلير ماي فين ترسم الرسم دي؟ اصل انا الدنيا افتكرت بيها كل حاجه. اهو يعني فيرست تريمستر وكلمه جيناتيك والاسبوع ال 16 وخلايا وميه. اصل انا عارف الحواشي، انا عارف هكتب ايه جوه، عارف ان الميه فيها ماده، وعارف ان الخلايا عامل ايه في النيوكليوس والسيتوبلازم. ايه الار اتش؟ طب انا عارف الار اتش وده انا هفتح له هنا في الليل سبورت. طيب وايه الثيرد تريمستر؟ مجرد ماتيوريتي انا فهمت خلاص. رسمة عيل وصبغه من بره وصبغه في الجي اي تي وكيس مفرقع ما انا افتكرت خلاص. ما كده ممكن تفتكرها في اخر السنه وخلاص. والاجمل من كده بقى انك ما تنساش ان دايما السؤال ده اي اله عندنا يا جماعه ايه وايه؟ دايجنوستيك وثيرابيوتيك. لا تنسى داخل كده الامتحان لا تنسى هذا الموضوع. يا دكتور الانسنتيز ده ينفع يبقى ثيرابيوتيك؟ اه اعالج بيه. لو لقيت هنا الميه كتير اسحبها. اسحبها دي اسمها امنيو ريدكشن ما ده علاج. طب لو لقيت هنا الميه قليله ادخل الميه دي اسمها امنيو انفيوجن. طب ما ده علاج. او الازهر البنات ده انا عارف ان ده جالهم سؤال قبل كده في امتحاناتهم امنيو انفيوجن ولا ده بس اللي جه انا قاعد معاهم قاعده مخصوص عشان الحاجات الغريبه اللي اظبطها لهم دي ان شاء الله. تمام؟ طيب طب انا عارف يا دكتور ان انا ممكن الميه دي لو دخلت فيها احقن امينو اسيدز وسيروكسين في حالات الاي جي ار. طب انا عارف يا دكتور ان الميه دي انا لو دخلت فيها ممكن احقن هايبرتونيك سلاين او يوريا او جلوكوز لو عايز انزل البيبي وانديوس ابورشن. يعني فيها شويه ثيرابي. اه فيها شويه ثيرابي. المهم بس ما تنساش دايما يتقسم دايجنوستيك وايه دايجنوستيك عندي وثيرابيوتيك. مكتوب بس عندك ثيرابيوتيك تابينج اوف فلويد في البولي ادرامس، لا زود عليها كوما امني انفيوجن في الاولجو ادرامس. ايه المشكله يعني؟ تمام، وامني انفيوجن في الاولجو ادرام زودها. طيب ده يا دكتور، تمام زودها. ده يا دكتور السكوب، ده الانسنتيز، ده الالفا سكوب بتاعك. امال ايه اللي تحت دول؟ ده بنقول الانسنتيزز واخواته. اخواته دول ده قراءه كوردوسنتيز، وقلنا صعب. في كلمه فيتوسكوبي وامبريوسكوبي. انا بس يعني عايزك تشطب على يعني او تكتب غلط على امبريوسكوبي. اصل امبريوسكوبي دي بتخش من تحت، فيتوسكوبي بتخش من فوق. حتى من اسمها امبريو يعني لسه البيبي صغير، عشان كده لو دخلت بالبطن مش هتلاقيه تحت 13 اسبوع، مش كده من تحت امبريوس. في تس البيبي كبر فده تخش من البطن، ما سمعتش حاجه اسمها امبريوس، مفيش حاجه اسمها امبريوس، هو فيتوسكوبي وخلاص. والفيتوسكوبي ده بجد بتعملوا بيه شغل. الحاجات اللي بتعجبهم قوي في اخر السنه، قول له حكايه الليزر اللي بقطع بيه، قول له حكايه الهايدروكيفلس اللي بعمل بيها شنط، قول له حكايه عندي ال ايه كمان؟ فيتوسكوب اللي بحقن بيه دم جوه الكورد جوه عندي البريتونيال كافتي. في شويه حاجات للفيتوسكوبي، في شويه حاجات للفيتوسكوبي. الموضوع بجد مهم يا دكتور. اقول لك على حاجه، من ايام ربنا يبارك لهم دكتور احمد، استاذ دكتور احمد حشاد وايمن ابو النور، كانوا دايما كده بيدونا درس ايه؟ قلنا يا اولاد في اخر حصه، قلنا يا اولاد احنا خايفين من ايه يا دكتور؟ قال انا خايف من الحاجات اللي ما شرحتهاش. اسئله توصل لهم، قول لهم خير حضرتك ما شرحتش. ما شرحش اللي هم شرحوه مره. بقول انا ما شرحتش الكرونيك جرانيولونيتس ديزيز في الانفكشن، خايف لا يجي لي السؤال ده ويشتريه بالريزو سيفلس. بقول لك انا ما شرحتش خالص الكونجنتال فيتال مالفورميشن، فخايف لا يجي لي هذا السؤال اسسمنت. فيا جماعه معلش نركز فيه شويه. طب يا دكتور احنا لو قلبنا الصفحه هنلاقي مكتوب دراج يوز ان بريجننسي على وعليها بوستين، يعني عليها علامه الايه؟ شفوي. شفوي يعني مش حفظ. اصل فيها كميه ادويه دماغك بتقلف، دماغي ده هيلف، عشان كده مجرد شويه كلام للشكل وايه وخلاص. بس قبل ما نخش في الموضوع ده عايز اقول لك اشيل من دماغك حكايه ان الادويه مؤذيه لهذه الدرجه. اصل انا اما ابتديت اتكلم في الكونجنت فيتال مالفورميشن الناس كلها راحت دماغها على مين؟ ادويه وحشه ست اخدتها في الحمل وهو ده اللي ايه اللي عمل. قال بالعكس دي اخر حاجه. انا حتى كاتب لك كام؟ 2-3%. عارف مين اللي قبل الادويه يشوه؟ الروبيلا. عارف مين اللي قبل الادويه يشوه؟ دايابيتس. عارف مين اللي قبل الدايابيتس يشوه؟ الجيناتيك. عارف مين اللي قبل الجيناتيك والكروموزوم اللي يشوه؟ ايديوباثيك. فاهم؟ فاخر حاجه بيبقى دراجز. يعني يا دكتور معظم الدراجز سيف في الحمل اخدها قاعده. خدها قاعده ان بعون الله وهتكتشف حاجات غريبه قوي. عارفين ال اسالك انت يا دكتور عبد العزيز، المفروض بقى مكرمي كبير قوي بقى. الريفامبيسين والايثامبيتول والايزونايزايد دي ادويه الانتي تي بي، سيف ولا مش سيف؟ سيف. تخيل انتوا بتردوا بصيغه كده ليه؟ بس بسم الله ما شاء الله صح، سيف. حتى ادويه الانتي تيبركلوس سيف، دي معلومه جديده على ودننا. تمام، لا تمثل الا 2-3%. ايوه بالذات ما بين عندي الاسبوع الرابع للاسبوع العاشر. عارف الفتره دي بيسموها البيريد اوف ايه؟ الامبريوجينيسيس. وفي هنا حاجه غريبه قوي لانها حاجه جميله قوي، حكمه من عند ربنا. ايه هي؟ ان حضرتك يوم ما بتعرفي انك حامل، يوم ما بتغيرك الايه؟ الدور بلس نيسر بيرد، على طول ساعتها يبقى انت حامل في كام اسبوع؟ 4. الله، عارف في اسبوعين قبليها، في عندي قصدي اسبوع قبليها، لان الامبلانتيشن على اليوم الكام؟ 21. في اسبوع قبليها كان في بيبي وانت مش عارفه. فما جيش احاسبك على ادويه اخذتيها في هذه الفتره، لان اوريدي انت ما انتيش عارفه انك ايه؟ انك حامل. بس البنت الناصحه اللي متجوزه عارفه تماما ان هي في النص الثاني من الشهر تبعد عن اي حاجه ممكن تبقى تراتو ايه؟ تراتو جينك. هم البنات الناصحه يعملوا كده النص الثاني ده يبعد. بس المهم عايز توصلك، عايز اوصلك ان سبحان الله، ان لو اخذتي اي دواء تراتوجينيك ما بين الاسبوع الثالث للرابع مفيش اي مشاكل خالص. simply speaking لان البيبي ده لسه ما عملش implantation. simply speaking لانه مش واصل له عندي كميه دم بالشكل الكافي ان تجيب له الايه؟ تجيب له هذا الدواء او المرض الوحش اللي انت خايفه منه، عشان مفيش دم لسه وصل. امال امتى يا دكتور الدم بيوصل له والبيبي بيبقى اخر سرعه؟ من الاسبوع الرابع للعاشر. عارفه الفتره دي خاف على نفسك فيها، عدت يبقى الدنيا كلها عدت على خير. وعايز اقول لك على حاجه اجمل بكتير مما تتخيلي، الأدوية أو أي حاجة في الدنيا بتتشوه بتشتغل بأسلوب لذيذ قوي اسمه إيه؟ أول أور؟ يعني إيه أول أور نون؟ يعني حضرتك لو أخذتي دواء وحش من الأدوية اللي أنا هقولها وانت حامل في هذه الفترة ربنا ما يجيب فيش عيل مشوه هم اللي بيعمل إيه بيموته مين الأحسن؟ عيل مشوه ولا يموت؟ يموت ويكحل صح عشان هنا حاجة جميلة قوي ان بيشتغل بطريقة أول أور نون يعني إيه؟ لو جات له حاجة وحشة يموت ويقلب مصدق برش طب ولو عاش يعيش زي الفل بنسبة 100% عشان كده بقول لك على حاجة بسيطة قوي انت تطمن بيها على مراتك يوم ما تتجوزها ايه هي يعني قصدي ما تحمل يعني ايه هي مراتك دي ان هي لو حملت وبعدين جت في الاسبوع السادس السابع اكلته اي اكله وحشه تعرضته لاي حاجه بروتوجينيك عملت اي اكس راي ولا بتنجان تمام عندك محك واحد بس يقول لك ان ابنك سليم لا مش ال 3 دي الترا ساوند ولا ان هو كمل وانا اقول لك ساعتها الكلمه دي مجرد ابني كمل يبقى هو كويس عارف لو حصل في حاجه وحشه كان ايه كان مات يعني للدرجه دي نسبه التشوهات عايز توصل لنا ان هي قليله قليله وامبر ملهاش سبب ملهاش ايتيولوجي مش كنت اقول امبريديتو لا ملهاش ايتيولوجي المين ايتيولوجي از ايديباسك ادويه من 3% اكس راي اتفقنا عندي كام راد 5 راد طب والنورمال اكس راي بتدي كام راد 0.5 راد ده قليل جدا جدا جدا وبالعكس ده انا عايز اقول لك عندي ان في بعض الادويه بتفيد ايه بعض الادويه بتفيد شايف الاكزامبلز اللي انا مديها لك دي واشهرهم على الاطلاق ده بيتاخد دلوقتي روتين فوليك اسيد فوليك اسيد بس الطريقه الصح ان هو يتاخد قبل الحمل الثلاث اشهر واول ثلاث اشهر في الحمل احنا زمان ما كناش بنديه الا الناس بس اللي سقطت كذا مره هبيتو الابورشن او اللي خلفت عيل قبل كده عنده اوبن نيورال تيوب ديفكت هو بتاع الاوبن نيورال تيوب ديفكت هو بتاع الانكيفالي والهيدروكيفالي والسباينا بيفيدا والمنينجو سي والانكيفالي سي هو ده هو ده الفوليك اسيد ادي دواء طب عايز اقول لك على دواء تاني ممكن يمنع من الانوميليز انسولين من منطلق ان هو بي ايه لو ظبطت السكر صح ما يجيش ما تسمحش لحد يحمل الا لو الهيموجلوبين اي 1 سي 5 ل 8 ماشي يا دكتور اوكي خش اللي بعديها كاتب لك في ناس عندهم حاجه اسمها فينايل كيتونوريا يبقى ده حضرتك ده ممكن لو اديت لهم اكل فري من الفينايل كيتونوريا كيتونايل الالانين ده هو ما يجيلهمش ايه تشوهات قايل لك عندي حاجه ثانيه ما تديش اورال ادي انجكشن ايه الاورال اللي ممنوع عندنا اورال انتيكواجلانت ادي اورال هايبوجلايسيميك ادي الانجكشن فورم بتاعه ادي هيبرين ادي انسولين ولا تدي ايه الاورال فورمز بتاعتها طب وايه النصيحه الاخيره اشوف نصايح ده دي بقى اهم نصيحه دي بقى اهم نصيحه دي بتاعت حب الشباب الميجا دوزز فيتامين ايه فيتامين ايه وفيتامين دي ويا دكتور هو واحد عبيط هياخد ميجا دوز فيتامين ايه اصل ما لهاش غير الاكزامبل ده حب الشباب حب الشباب مكتوبه لو انت لو قلبت صفحه تلاقي مكتوبه تحت خالص الصفحه اللي بعدها مكتوبه ايه تحت عندي خالص تمام طب ولو انا باخد يا دكتور والله يعني قصدي مش شغلتي شغلانتك الجلديه روح الدكتور جلديه وشوف هيقول لك ايه عارف هيقول لك ايه سنه ايه ولا حاجه سنه لا والله سنه قول لك سنه اصل بيخزن في اللي فات قول لك سنه ما تحمليش والدكتور الرحيم شويه يقول لك ايه 6 شهور ما تحمليش تمام 6 شهور لسنه ما تحمليش تاخدي ميجا دوز فيتامين ايه او يعني مجرد كده شويه اكزامبلز على الادويه خد بقى التقسيمه دي بس كل ده شغل خاص حاجه خد بقى شويه الايه التقسيمه دي اي بي سي دي اكس مين اكتر حاجه اكس طب متقسمين على اساس ايه المفروض ان احنا نحفظ لا اسمها مني مره واحده بس انت راجل ما تحفظهاش تاني ايه هي الادويه عندي اللي اتجربت على الحيوانات والبني ادمين ولقينا ان هي فيري سيف ومش هتلاقي منهم غير الفيتامينز على تمام بي هي الادويه عندي اللي اتجربت عندي على الحيوانات عندي وسيف لكن على البني ادمين عندي اخبار ايه الدراسات نوت ادكويت يعني ايه يا دكتور نوت مش مكتوب كده ولا انا غلطان ايه امال ايه بي الانيمال التجارب المعمليه على الحيوانات في ريسك لكن البني ادمين ما فيهمش ريسك سي واكتب جنب سي دول الاغلبيه ايه يا دكتور الاغلبيه عندي من الادويه اما عملناها على الحيوانات عملت شويه مشاكل شويه انوماليز طب وعلى البني ادمين الدراسات مش كافيه لا مش مطلعتش حاجه الدراسات مش كافيه هو ده اللي انا كنت عايز اقوله معظم الادويه كلاس سي على فكره احنا كلنا في الشفا بس ده شغل دكتوراه اي دواء اورال بلبسه كلاس سي واجري ليه؟ لان شغلنا على الادويه ان انا اقرا التريبتوجينيستي قليل جدا. ليه قليل جدا؟ لان مش هقدر اجيب واحده حامل واجرب عليها دواء واشوف هيعمل ولا انا بسيبها للصدفه. بسيبها لواحده حامل هي اوريدي عندها مرض وبتاخد دواء ويطلع لي الاوتكم بتاعه. فدول قليلين اللي بتسبب الصدفه دول ايه؟ قليلين. فالدراسات مش كافيه. فمعظم الادويه تلاقي لو قلبت الكامفلت اقول لك كلاس سي. احفظ بقى كلاس سي. يبقى كلاس سي دول معظم الادويه دراسات انادكوت. طب وكلاس دي؟ كلاس دي دي بقى يعني المفروض كنت احط الصراحه عليها علامه الميزان. بتوازن بين ايه والايه؟ البنفيت والريسك. يا ست الكل انا عايز اديلك دواء يشد اللانج ماتيوريتي. اسمه يا دكتور الدواء ده؟ كورتيزون. طيب هو لو ريسك؟ بيعمل كليفت ليب وهير هير هير ليب ولا اسمها هير ليب كليفت ليب وكليفت فلات بس بنسبه 1 للمليون. يا دكتور ادي انا خايفه قوي من الاي جي ار وخايفه قوي من الاماتيوريتي قصاد هذا الريسك الايه العبيط اللي انت بتقوليه. طيب خد عندك اكزامبل تاني. اورال انتيكوجلانت. اورال انتيكوجلانت بتعدل المشيمه ولا لا؟ وبتعمل حاجه اسمها وارفرين امبريوباثي. هقولها لك حالا. مش عارف اوبتيك اتروف كان حاجه اسمها كوندرو ديسبليزيا بانكيتاتا. ايوه بس اقول لها ايه بقى يا ماما؟ انت الاورال انتيكوجلانت ده بيعمل تشوهات في البيبي. بس يا دكتور انا محتاجه صمام. طيب قصدي انا مركبه صمام ومحتاجه الدواء ده. اخده ولا اخد هيبارين؟ عارف ساعتها اقول لها ايه؟ لا ما تاخديش هيبارين. هيبارين ده زباله. ليه؟ بيعمل انتيكواجليشن عنيف، بيعمل بليدنج عنيف. امال اخد ايه احسن؟ خد الاورال انتيكواجلانت. يا دكتور ده في ريسك ان يعمل انومالي؟ ده 1 في المليون. ده لا يقارن هذا الريسك بتاع البنفيت بتاع الدواء اللي عندنا. وفعلا الاورال انتيكواجلانت حديثا المدرسه دي اللي ماشيه مش كده كانت 3 مدارس؟ هيبارين بس، اورال انتيكواجلانت بس، او المدارس اللي بيبدلوا. اقول لك الكلام ده يوم الايه؟ يوم الهارت ديزيز. طب وكلاس اكس؟ طب اديني اكزامبل لكلاس اكس دي. مين؟ ثاليدومايد. ماشي يا سيدي. السيتوتوكسكس ادويه السيتوتوكسكس. ثاليدومايد. برافو عليك. ثاليدومايد. طيب نقرا دكتور الادويه دي كده بسرعه مع بعض. يلا يا دكتور نقرا كده بسرعه مع بعض. انا ماشيها الفابيتكس على فكره. يعني ايه اسبرين وبعدين ايه انتيكواجلانت وبعدين ايه الكحول وبعدين انتيهاب وبعدين اكتشفت ان كلها بحرف الايه. وبعدين قلبت الصفحه لقيت ايه انتيبيوتيك. انا جاي ماشيها الفابيتكس لقيت كلها كده. يلا ايه اسبرين؟ يتاخد ولا ما يتاخدش؟ تريتوجينيك ولا لا؟ طب جرعته كام؟ 75. طب ايه الثلاث امراض اللي بيتاخد؟ اي جي ار، ريبيتوال ابورشن، بري كلاس. شكرا. ايه اللي بعده؟ ايه اللي بعده يا دكتور؟ عندي انتي مكتوب ايه؟ انتيكواجلانتس. انتيكواجلانتس ايه هم الانتيكواجلانتس؟ فيهم مين وفيهم مين؟ اورال وهيبرين. مين اللي بيعدي ومين اللي بيعديش؟ اورال يعدي وهيبرين ما يعديش. طب اورال يعدي يعمل ايه؟ وارفرين امبريوبسي. ايه يا دكتور وارفرين امبريوبسي دي؟ ان كان بيعمل اوبتيك اتروفي وكان يعمل مايكروكيفالي راس صغيره ويعمل حاجه. فاكرين كنت بقول لكم ستيفلنج هيموريدج نقط دم في الكارتليج اللي بيطول العظم. طب ده كده يا دكتور الكارتليج هتبوظ عشان كده بيسموه كوندرو ديسبليزيا. طب وايه البانكيتاتا دي؟ هيموريدج. على كل الوارفرين امبريوبثي ده ناتج عن هيموريدج. هيموريدج في العين عمل اوبتيك اتروفي، هيموريدج في البرين وهو لسه بيتكون عمل برين اتروفي مش برين اتروفي مايكروكيفالي. كلها ناتجه عن هيموريدج هيموريدج هيموريدج. طب يا دكتور ندي اورال انتيكواجلانت ولا ما تديش؟ وازن الريسك اللي عندك. وازن الريسك اللي عندك تمام؟ واقول لك حكايه موازنه الريسك دي عامله ازاي، لكن هيبرين ما بيعديش. طيب خش على اللي بعديها، ايه اللي بعديها؟ الكحول. ده موضوعنا يا دكتور؟ ده طبعا الحمد لله مش موضوع. انا بقول لك اللي هيسافر بره واللي بيعمل يو اس ام ال اي الكحول ده ايه؟ شابتر. سامحين بيه هناك في الحمل؟ طبعا سامحين بيه في الحمل. لا يا دكتور سامحين بيه في الحمل لان هم الراجل ايه؟ بيشربوا. بيشربوا حتى البيره نفسها بقول لك نسبه كام؟ نسبه كام؟ بس سامحين بقى حاجات. يعني يقول لك تقريبا في اليوم ما مقداره 40 مللي جرام كحوليات. وزعهم انت بقى شوف ده ممكن مثلا يبقى 4 ازاز بيره. او ممكن مثلا يبقى كاس 1 تكيلا. ايه اسوء ايه اكتر خمره فيها نسبه كحول هي ايه؟ بودكا. بودكا بودكا بودكا. بس والله يا رياده لو عرفت هي معموله من ايه؟ لا مش هتشربها تاني. معموله من البصل والتكيلا البطاطس. تخيلي او اي حاجة مخمرينها وخلاص ماشي. انما الالكوهول بره تلاقي الشابتر ده بيعمل حاجة اسمها فيتا الالكوهول سندروم. ابنك هيطلع ايه لا قدر الله خد عندك شافه هنا متخلف عقليا مثل ريتاردد وكرينيو فيشيال انوماليز. غير بقى الكلام العادي بقى ايه العادي؟ اربع حروف المناطوره اي جي ار وهو مشوه ممكن بريترم ليبر ميتر ترم فيتال داس كلام الخايب العادي بقى. خش يا دكتور اللي بعديها هم شافه جدا طبعا انتي هايبرتنسيفز كلها مسموح بيها ما عدا واحد انا كنت قلتها برافو عليك كابتوبريل انجيتنسن كونفيرتد اللهم بلغت اللهم فاشهد من اسهل الاسئله الشفوي اللي عندنا ممنوع ممنوع. بيعمل ايه يا دكتور مهم؟ لا مش مهم ما تحفظش بيعمل ايه. على فكره كلهم كلهم اكتب فيهم اي جي ار وكرينيو فيشال انوماليز وعلى ضمانتي مش مهم مش مهم هو بيعمل ايه خالص. ايه اللي صح؟ انتيبيوتكس مهم يا دكتور اختصاري لمراتك لمراتك حبيبتك مهم انك تعرف عندي ايه احسن انت مفروض يعني ايه احسن انت بيوتك بتاخد ليها. طبعا انت تجيب لها العكس بنسلم والكيفالوسبورن والاريثرومايس. طيب ده احسن انت بيوتك يا دكتور بتمس عليك وبتدي لك ده وبتقول لك هي سخنه وعندها سور ثروت انا هدي لها انت بيوتك هدي لها يوناسين او اوجمنتين زي ما انت بتقول اهو تمام او اريثرومايس. طب وايه احسن خافض للحراره وتكسير للعظم؟ البارامول. برافو عليك مش مكتوب على فكره مش مكتوب. احسن خافض حراره مجموعه البارامول البنادول والبارامول والباراستامول والكل المجموعه دي او المجموعه ده مين ده؟ لمراتك ماشي يا دكتور. طيب الانتي تيوبركلس الانتي فانجلز مسموح بيهم؟ لا بس في هنا حاجه مكتوبه غلط انتي فانجل افويد الفيرست ترمستر ويستحسن يبقى اورال لوكال يبقى خد منه سهمين السهم الاولاني avoid first trimester والسهم الثاني avoid oral. ايه ده مهم ده؟ الكلام عملي بس يعني انت مراتك هيجي لها كانديدا في الحمل يعني عندي هيجي لها كانديدا في الحمل اسمع كلام. طيب وايه دايره الانتيبيوتكس اللي انت كاتبها دي؟ لا دي بقى انت هتجاوبها الامتحان بدماغك بقى من زمان من زمان من امتى؟ من ايام دكتور اسامه دكتور البطنه ربنا يبارك له. فاكرين ال ال ال ال التترا سايكلين كان بيعمل ايه؟ السنان الصفراء. طب استنى حاجه مش مكتوبه ما اشوف كده كلورامفينيكول اجري بيبي سندروم امال ايه اللي كان بيأثر على العصب الثامن و امينو جلايكوزات؟ اه بص يعني في حاجات كده بتتجاب كده من الدماغ ماشي يا دكتور. طيب وايه اللي بعد كده عندي؟ انتي كونفولزنت صح؟ ايه يا دكتور الانتي كونفولزنت؟ ايه الفينيتوين او الهايدنتوين سندروم اللي انت بتقول؟ كان ايام نيابتي وانا لسه صغير كانوا بيقولوا لي احسن انتي كونفولزنت هو فينيتوين. وبعدين بعد كده ابتدينا نكتشف ان كل الانتي كونفولزنتس زي بعضها. يعني ايه كلها زي بعضها؟ كلها بتعمل لي بلاوي، كلها بتعمل لي مشاكل، كلها بتعمل لي الفينيتوين سندروم كرينيو فيشال انوماليز واي جي ار ومنتال ريتارديشن وهذا الكلام. طب انا اسالكم سؤال بقى شوف انتوا استفدتوا حاجه من الحكايه دي ولا لا؟ لو انت اتجوزت بنت عندها صرع تدي ولا ما تديش؟ طب الحل موجود عندك. بقول لك بحسب الريسك في جراند مال وفي مال. مين منهم اللي لو توقف الدواء يجي لها صرع؟ جراند مال. يبقى لازم تدي غصبا عنك. طب مين منهم اللي توقف ما فيش مشاكل؟ بتي مال ابليبسي طبعا. طب وقت لمراتي جراند مال ابليبسي ويجي لها اديها قصدي الدواء لو هي جراند مال ابليبسي ويجي للبيبي تشوهات ما انت تدي الانتيدوت بتاعه. فوليك اسيد. بس ما تنساش بقى لو انت هتتجوز في يناير زميلتك كليه الطب اللي عندها صرع تديها فوليك اسيد من النهارده. لازم تديها فوليك اسيد قبليها على الاقل بقد ايه؟ قبليها على الاقل بثلاث شهور تكير تكير. ودكتور ربنا بيستر انا استنى ما تنساش الكلمه دي على فكره اكتبها وربنا بيستر. ربنا بيستر حسب ايه؟ حسب درجه ايمانك. يعني ايه حسب درجه ايمانك؟ يعني عادي جدا ان تلاقي واحد كان بياخد معاه درس من اربع سنين وبسم الله ما شاء الله كده مرتاح وبتاع واتجوز واحده ما خلفش بقى له ثلاث سنين وبعدين الواد بيتصل بيا بيقول لي يا دكتور انا ايه؟ المدام حامل. يخرب بيتك انا انت موريني السيمن انا زي الزفت حملت ازاي؟ قال لي والله بس عادي يعني مفيش مشكله ما انت الرجاله مضروبه وحياه ربنا احنا نفرح في بعض قوي. فبقول له ازاي؟ بقول له والله العظيم جالي عندي الخبر وانا ساجد الموبايل ده اتقسم مقاس جاب في الموبايل وانا ساجد وانا عاكف في الجامعه في اخر 10 ايام من رمضان. قلت له الله ربنا يبارك فيك، انت عشان ابن حلال. قلت له انت بتتصل بيا ليه دلوقتي؟ بيقول لي اصل انا قبل رمضان دفعت فلوس الحج 90,000 جنيه ودلوقتي مراتي بقت ايه؟ حامل. ويوم ما الحج بنفس الكلام ده اول امبارح تليفون، هتبقى حامل في 3 اشهر. اطلع الحج ولا ما اطلعش؟ انفلونزا خنازير ولا ما انفلونزاش؟ قلت له اطلع توكل على الله، مش ربنا اللي جاب لك الحمل ده اهو بسبب ايمانك. شفت؟ ولا تخف يا يعني دكتور خطيبتي عندنا صرع، توكل على الله. بس انت لو بصيت جواك ما تتلاقي بلاوي، تمام؟ من بره على الله ومن جوه على الله، مفيش مشاكل. وكويس انك واخدها مضروبه، انت عارف ان هي مضروبه، بدل ما تاخدها على عينك وبيظهر بلاوي بعد كده، بيظهر بلاوي. فيعني ماشي مفيش مشاكل، يلا اوكي. بس ما تغرست بقى ليه كمان عليك في المهر والشك؟ خف بقى، ده مصارع. والله تبقى قله ادب، وحتى بالعكس المفروض تبقى كريم اكتر. ايام ده كنت تدفع اصلا. خش على اللي بعديه. ايه؟ ما اوبشن زياده. بس الجوازيه بالفوليك اسيد بتاعها. ايه الدواء اللي بعديها؟ انتي ديبريسنت ليثيوم. هي مش عارف ماشيه ليه كده طلب الطب النهارده. ها؟ صرع واحباط وبتاع وماشي. ما تعرفش عليه حاجه غير الكونترا انديكيت وخلاص. طيب. واللي بعد كده في حته بعد كده مش مكتوبه صح. اميون سبريسنت دراجز كاتب لك على الاميون سبريسنت ان هي نوت ايه؟ نوت تراتوجينيك. انما مين التراتوجينيك؟ السيتوتوكسيك. يا جماعه لازم نفرق بين الاثنين دول. اميون سبريسنت نوت تراتوجينيك. اكتب اكزامبل دراجز فور اس ام اي منتشره في مصر؟ يس. اميون سبريسنت ده منتشر في مصر للاس ال اي؟ بياخدوا ايه؟ بياخدوا اميوران وبياخدوا كلوروكين. مالكش دعوه انت بياخدوا ايه، بس هي ادويه عندي اميون سبريسنس مفيش فيها مشاكل. انما مين عندي اللي فيه مشاكل؟ السيتوتوكسكس. ماشي يلا عشان نخلص اللي بعديها. احنا ماشيين الفابيت في كل ده بحرف الايه؟ ايه؟ انتي ثايرويد دروبس. لو انت جبت جراحه صحيح بترسم ايدايك ممنوع. الدواء الوحيد اللي مسموح بروبايل ثايروسيل. اي نعم بروبايل ثايروسيل ده يظبط الام لكن يهبط الثايرويد فانكشن في البيبي ويجيب لي ايه؟ كونجنتال جولتر في البيبي. ماشي. طيب خش عندي على بعديها اخر حاجه عندي ستيرويد هرمونز. انتي ستيرويد هرمون حسام سي او سي بيعمل مشاكل في الحمل؟ حلو كويس. هو بيتاخد ليه؟ بيتاخد وحملت عليه. اخس نسيتوا الباكترال سندروم فيرتبرال اينال كارديو ثراسك. صحيح. صحيح. طيب واللي مكتب جنبيه باكترال سندروم نادرا لكن هو ما فيهوش مشاكل باذن الله. نادرا باكترال سندروم. طيب اقول لك على حاجه ثانيه. الانتي اندروجينز هم مين اللي بياخدوا عندنا انتي اندروجينز؟ مين اللي بتاخد 5 الفا ريدكتيز انهبيتور؟ بتاخد بروسكار فلودامايد فينسترايت اللي عندها هيرشيتيزم. ايه مشاكل الادويه دي؟ لا تراتوجينيك. تراتوجينيك لو حملت في بيبي ايه؟ بيبي ميل. مش هيبقى ميل، هيبقى كوكو خالص. فما ينفعش اخد الادويه اللي فيها اندروجين او انتي اندروجين في الحمل. تاخدي دانازول او دايمتريوز اندروجين تحملك بنت تبقى فيرلايز. انتي اندروجين تحملك ولد ما يبقاش ولد. طيب يا دكتور امال المفروض ايه؟ المفروض اللي بتاخد الادويه دي ما تحملش. تاخد الادويه دي ما تحملش، تاجل الحمل. طيب اخر حاجه ونأجل الحمل يا دكتور عندي 6 شهور ل 12 شهر لو هي بتاخد ميجا دوزز اوف فيتامين اي. توحشونا يا ولاد. ماشي؟ اشوفكم على خير باذن الله. ماشي؟ يلا ان شاء الله.